تعرف وسائل الإعلام الأجنبية بواقع كوريا المدهش. قناة فونغهان التلفزيونية الفضائية في هونغ كونغ بيسين ووكالة آقابة والراديو الوطني في كمبوديا وجريدة ويتجيران ومجلة ريمتشيتشي الإنترنتية في روسيا وجريدة نوبو رابوتونيتشيسكو ديلو البلغارية ووكالة AP الأمريكية عرفت بتفصيل بالنجاحات المحصول عليها في النضال الرامي إلى بناء دولة الاشتراكية القوية مثل تعزيز القدرة الدفاعية الوطنية وتطوير الفضاء السلمي تحت القيادة الحكيمة للقائد العالي المحترم كيم جونغ أون. نشر الحزب الماركسي لينيني الثوري التشيلي في موقع الإنترنت مقالة خاصة تثني على الملامح الحقيقية لكوريا التي تضمن حرية الإنسان وحقوقه على نحو تام ويتمتع جميع أبنائها بالحضارة الاشتراكية على مرامهم. وذكرت جريدة روتي باني الألمانية أن كوريا البلد غير الكبير من حيث المساحة تهرج نصرا تلو الآخر في المجابحة مع أمريكا بالقدرات السياسية والعسكرية الجبارة التي لا يتجاسر أحد على المساس بها. وأكدت اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيم إل سونغية كيم جونغ إلية في مقالة نشرتها في الإنترنت أن أفراد كوريا جيشا وشعبا الملتفين بقلب واحد حول القائد العلى كيم جونغ أون سيهرزون النصر الدائم وهم يصنعون القفزات والتجديدات التي تدهش العالم.